طيب هذه فائدة في حديث النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لك أنت كذلك أنت كذلك كيف إلا قيل لي أنت كذلك أنت كذلك كأنه ممدود هنا كأنه مد أنت كذلك استفهام شاهدنا واجبنا وكذا وكذا لا بأس أن جبل نكرة وقد ندبه وهذا نادر وغليل الحديث بمسلم هذا حديث النعمان البخاري نعم البخاري ما هو تعريف المندوب أحسنت ونداء المتفجع عليه أو المتوجع منه يدخل تحت قوله المتوجع منه شيئان ما هما نعم إما سبب الألم أو مكان الألم ومصيبتا سبب الألم مكان الألم ورأسه وظهره أحسنت ما هو الذي يشترط المندوب ما الذي يشترط في المندوب سؤال غريب صح هكذا يكون السؤال غريب قليلا لكن لو قلنا لك ما هو الذي يندب قلت المعرفة نعم هذا هو الله المستعان فما هو الذي اشترط المندوب الآن بعد الإيضاح التعريف وتعريفه يكون بالعلمية أو بالإضافة أحسنت فإذا لا يندب النكرة ولا ما أبهما كأن تعريف ما أبهما بغير العلمية وبغير الإضافة وقوله ما أبهما يدخل تحته أشياء ما هي ما عندك الاسم الموصول اسم الإشارة والضمير يستثنى من الموصول ما اشتهر بصلته ولم يقترن بأل اشتهر بصلته ولم يقترن بأل سنت نحو ومن حفر بئر زمزماء سنت قال قوله ما للمنادى اجعل لمندوب أطلق هنا فيشمل حتى جواز حذف حرف الندبة مع أنه لا يجوز حذفه نعم صدق ما للمنادى يشمل أنه يجوز حذف حرف النداء معه مع أن حرف الندبة لا يجوز حذفه لأن الندبة لأجل مد الصوت ولا يتأتى مد الصوت مع الحذف فيستثنى من ذلك حذف حرف الندبة فهذا يكون للمنادى ولا يكون للمندوب يكون للمنادى أي حرف النداء وهو خاصة ولا يكون للمندوب كما في الإرشاد آخر المندوب يجوز وصله بشيء ما هو هذا الشيء ألف الندبة أحسنت يحذف لأجلها شيئان ما هما نعم يحذف لأجلها الألف إذا انتهى المندوب بألف ويحذف لأجلها أيضا التنوين أحسنت بسم الله قال رحمه الله والشكل حتما قوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. المراد بالشكل كما هو معلوم عندكم إن شاء الله الحركة، المراد بالشكل هنا الحركة. وأما معنى البيت معناه أنه إذا كان في آخر المندوب كسرة أو ضمة وكان في إبدالها فتحة لبس وجب إقرار الحركة وإبدال الألف حرفا من جنس الحركة المتقدمة. هذا معناه الشكل حتما أو له مجانسا إن يكون الفتح بوهم لابسة. فإذا كان في آخر المندوب كسرة أو ضمة وكان في إبدالها فتحة، في إبدالها فتحة لبس مع إقرار الألف، فهنا في هذه الحالة تقرر الحركة على ما هي عليه، تبقيها على ما هي عليه من كسر ومن أيضا ضم. وماذا تصنع بألف الندبة؟ تبدلها أو تبدلها حرفا من جنس هذه الحركة، مثل غلامك الآن عندنا غلامك أردنا ندبته يجوز أن نقول وغلامك، أليس كذلك؟ أردنا أن نصله غلامك الذي هو مضاف إلى ضمير المخاطبة نقول وغلامك، أردنا أن نوصله أو نصله بألف الندبة فماذا نصنع؟ قال هنا والشكل حتما أو له مجانسا إن يكون الفتحة بوهم لابسة، فنبقي الشكل على ما هو عليه، وألف الندبة هذه لا نبقيها على صورتها بل نبدلها من جنس الحركة المتقدمة، فنقول وغلامك. لماذا نقول هذا؟ لأننا إذا أبدلنا هذه الكسرة فتحة وأبقينا الألف على ما هي عليه بصورتها يحصل لبس بنداء المندوب المضاف إلى المخاطبة، يلتبس هذا بإيش؟ بنداء المضاف إلى المخاطب. فلو قلت وغلامك أبدلت الحركة هذه فتحة وأقررت الألف على ما هي عليه، أتيت بألف الندبة وبقيت على ما هي عليه بصورتها هذه، يحصل لبس. لبس بأي شيء الآن؟ يلتبس المنادى المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمنادى المندوب المضاف إلى ضمير إيش؟ المخاطب، لأنك تقول فيه عند الاتصال وغلامك. فأنت لو صنعت هذا في غلامك عند ندبته فقلت وغلامك، فهنا يحصل لبس المخاطبة بإيش؟ بالمخاطب. ففي هذه الحالة إذا حصل لبس بسبب الفتح وإقرار الألف فإنه في هذه الحالة تبقي الكسر على ما هو عليه وتبدل الألف إيش؟ من جنس الحركة المتقدمة. إن كانت كسرة أبدلت ألف الندبة يا أن، فقلت وغلامك، ولك أن تأتي بها السكت وغلامك واضح. وإن كانت ضمة وغلامه أردنا ندبته وغلامه المضاف إلى ضمير الغائب أردنا ندبته، فكيف نصنع؟ نبقي الحركة على ما هي عليه، الشكل هذا نبقي على ما هو عليه، ونبدل الألف هذه الندبة التي ستتصل بالاسم هذا عند ندبته نبدلها واوا، فنقول وغلامه وغلامه، لأنك إذا أبدلت الفتحة حل الندبة وأبقيت الألف على ما هي عليه التبس بإيش؟ بندبة المضاف إلى ضمير الغائب. فلو قلت وغلامها التبس المضاف إلى ضمير الغائب بالمضاف إلى ضمير إيش؟ الغائبة. وأنت ما تريد المضاف إلى ضمير الغائبة وإنما تريد المضاف إلى ضمير الغائب، فإذا تصنع ما سمعته، تبقي الشكل على ما هو عليه وغلامه تبقي على ما هو عليه، فإذا أتيت بألف الندبة أبدلتها إيش؟ حرفا من جنس الحركة المتقدمة، فقلت وغلامه، واضح؟ حتى تفرق بين المندوب المضاف إلى الغائب وبين المندوب المضاف إلى إيش؟ إلى الغائبة. فالمضاف إلى الغائبة غلامها تقول وغلامها، واضح؟ المضاف إلى الغائبة تقول وغلامها، والمضاف إلى الغائب تقول إيش؟ وغلامه، وإن شئت أتيت بها السكنة. هذا واضح، هذا معنى قوله والشكل حتما واجب أو له مجانسا، أي أو له حرفا مجانسا. هناك مقدر، يعني أقلب هذه أو معنى أبدل هذه الألف ألف الندبة بحرف من جنس الحركة المتقدمة، من جنس الشكل المتقدم. فإن كان الشكل المتقدم غلامك كسر، فإنك عند الندوة تقول وغلامك، تبدل هذا الحرف ياء من جنس المتقدم. وإن كان الشكل المتقدم غلامه ضم، فإنك تبدل ألف الندوة إيش؟ تبقي الشكل على ما هو عليه وتبدل ألف الندوة واوا فتقول وغلامه. فإن لم يحصل لبس بالشكل المتقدم مثل الغاشي، إذا أبدلنا الكسرة فتحة، أبدلنا الكسرة فتحة ولم يحصل لبس بها، فهنا نبدلها ونبقي الألف على ما هي عليه، فنقول ورقاشا ورقاشا، نبدل الشكل هنا لأنه ما فيه لبس، ونبقي الألف على ما هي عليه، فنقول ورقاشا، ولا نبدل الألف من جنس الحركة المتقدمة بل نبقيها على ما هي عليه، فلا نقول ورقاشكي، لا لأنه ما فيه لبس، ما فيه لبس هذا يعني هذا بهذا، فمباشرة يعرف الشخص ورقاشا ما يحصل لبس، واضح. والكوفيون مع ذلك جوزوا الإبدال في الألف، فقالوا يجوز ورقاشكي، ورقاشكي بإبدال الألف وإقرار الحركة. لا، المذهب الصحيح أنك لا تقر الحركة، تبدلها فتحة وتبقي الألف على ما هي عليه، فتقول ورقاشكا، وإنما يصنع ما تقدم عند إيش؟ عند اللبس. أما إذا لم يوجد لبس فلا، تبدل الحركة فتحة متقدمة، الكسرة هذه تبدلها فتحة أو الضمة تبدلها فتحة، وتقر الألف على ما هي إيش؟ عليه، ألف الندمة تقرها على ما هي عليه، فتقول ورقة شكا. لكن إذا حصل لبس بنحو غلامك، غلامك أضفت إلى ضمير المخاطب، فهذا لو أبدلت الحركة الكاف هذه التي عليها الكسرة، أبدلت حركتها بفتحة وأبقيت الألف، فقلت وغلامك، التبس بنداء المخاطب المذكر أو لم يلتبس، وأنت ما تريده، وإنما تريد نداء المخاطب إلى إيش؟ نداء مضاف إلى ضمير المخاطبة، ولم ترد نداء مضاف إلى ضمير المخاطب. فإذا هنا تبدل ألف الندبة حرفا من جنس الحركة المتقدمة، فتقول وغلامك. وكذلك في الهاء الضمة، غلامه إذا ندبت قلت وغلامه، هذا جائز. فإن أتيت بألف الندبة أبدلت ألف الندبة حرفا من جنس الحركة المتقدمة، فقلت وغلامه. ليش نقول هذا؟ حتى لا يلتبس نداء المضاف إلى ضمير الغائب بنداء المضاف إلى ضمير الغائب، لأنك لو قلت في الاثنين وغلامها التبس هذا بإيش؟ بهذا. فإذا لأجل التفريق تصنع ما سمعته، هذا واضح، هذا معنى قوله والشكل حتما أوله مجانسا، أي حرفا مجانسا يعني ألف الندبة تولي الشكل، يعني تجعلها ياء إن كان كسرا وواو إذا كان إيش؟ ضمة، هذا معناه. قال والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا، إذا حصل بإبدال الشكل فتحة وهما، والوهم ما هو المقصود به هنا؟ هو أن يظن، لا مو الخطأ، هو أن يظن السامع شيئا غير مراد المتكلم، فهذا يقال له وهم. اكتب هذا لا بس نكتب، تقول الوهم بسكون الهاء ذهاب ظن السامع إلى شيء، والوهم بسكون الهاء ذهاب ظن السامع إلى شيء والمتكلم يريد غيره، ذهاب ظن السامع إلى شيء والمتكلم يريد غيره، كما في مسألتنا هذه التي هي موجودة. إذا قال الشخص وغلامها وغلامها وهو يريد مضاف إلى ضمير الغائب، الآن ذهن هذا السامع الذي يستمع هذا الكلام يذهب إلى شيء، إلى أنه أراد ندبة مضاف إلى ضمير الغائبة، وهو ما يريد هذا، وإنما يريد ندبة مضاف إلى ضمير الغائب، فيقول وغلامها، فهذا يحصل لبس، وما يحصل فيه لبس، يحصل فيه لبس وهم، فيذهب السامع الذي يستمع كلامك إلى أنك تريد ندبة المضاف إلى ضمير الغائبة، وأنت ما تريد هذا، وإنما تريد ندبة المضاف إلى إيش؟ إلى ضمير الغائب، فلأجل هذا يحصل ما سمعت، يعني تقلب ألف الندبة أو ألف الندبة عنه تقلب من جنس حركة ما قبلها. لأجل هذا يقال وهمت في الشيء بالفتح، أهموا وهما. إن قلت وهم في الشيء يهم. وهمت في الشيء بالفتح، وهمت في الشيء بالفتح يهم وهما أو أهم وهما، وهمت أهم وهما بالإسكان أي وهما. أي إذا ذهب ذهنك إلى شيء والمراد غيره. وأما وهم في الحساب فهو بالكسر، وأما وهم في الحساب فهو بالكسر. يوهم وهما المضارع يوهم، وهم يوهم، وهما المصدر وهما بالفتح ما هو بالإسكان، فتح الهاء. وأما وهم في الحساب فهو بالكسر، يوهم وهما بالفتح إذا غلط وسهى فيه، يحسب الشخص وغلط في الحساب نقول هذا وهم، هذا إيش وهم، ونقول وهم ما يصلح هذا وهم هنا، وإنما نقول هذا وهم في إيش في الحساب كغلط وزنا ومعنى، وهم كغلط وزنا ومعنى. وأما وهم لا، هذا يكون من غيرك يجعلك تقع في هذا الشيء، يجعلك تقع في هذا الشيء، يأتي بلفظة محتملة لهذا ولهذا، فذهنك ربما يذهب إلى غير المراد، فهنا يقال وهم فلان، وهم فلان، وهو أيضا يلزم منه إيش الغلط، ليس كذلك؟ يلزم منه الغلط، لكن ما هو المقصود الغلط محض الغلط؟ لا، وإنما ذهاب الذهن إلى شيء غير مراد للمتكلم، بخلاف وهم يكون منك أنت تغلط فيه، مثلا تحسب شيئا من النقود وتزيد، فنقول فلان وهم أي إيش غلط في هذا الشيء. قال يوهم وهما بالفتح إذا غلط وسهى فيه، فهو غير الأول أي غير وهم. فإتيان الناظم بالوهم بالسكون، بالسكون الهاء هو الصواب. فإتيان الناظم بالوهم بسكون الهاء هو الصواب، ما يصلح أن يقرأ وإن يكون الفتح بوهم لابسا، لا بوهم، يعني يجعل السامع يذهب إلى غير مرادك، وهنا لا بد من إقرار الشكل على ما هو عليه، وإبدال ألف الندبة حرفا من جنس ما قبله. إذا كان يحصل في كلامك وهم، قال رحمه الله إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها، فتقول وغلام أحمدا، فتقر الألف على الفتحة على ما هي عليه ولا تغير شيئا في الألف، فتقول وغلام أحمدا، أحمد عليه فتحة، ليس كذلك؟ لأنه ممنوع من الصرف. فهنا في هذه الحالة إذا كان آخر الاسم المندوب فتحة فإنك تبقيها على ما هي عليه وتأتي بالألف ولا تغير صورتها، كما في هذا المثال وغلام أحمدا، فعند من وغلام أحمدا؟ وحرف نداء وندبة، وغلام مندوب منصوب على نص الفتحة، وغلام مضاف، وأحمد مضاف إليه مجرور وعلام جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف، وليست فتحة هذه لمناسبة الألف، بل هي موجودة قبل الإتيان بألف إيش الندبة، فهذه فتحة على ما هي عليه، فتحة المنع من الصرف نيابة عن الكسرة، والألف الندبة لها للسكت. والشاهد أن ما تلحقه ألف الندبة إذا كان فتحة لا تغير شيء، تقر الفتحة على ما هي عليه وتأتي بالألف ولا تغير صورتها. قال فتقول وغلام أحمد، هذا المقدمة لما يريد الناظم، هذا توطئة فيما يأتي وهو المقصود للناظم لما سيأتي، توطئة لما سيأتي. قال فتقول وغلام أحمد، وإن كان غير ذلك وجب فتحه، إن كان غير مفتوح وجب فتحه لأجل ألف إيش الندبة، ما لم يكن هناك لبس كما سيذكر ذلك. وإن كان غير ذلك غير فتحه وجب فتحه لأجل ألف الندبة، إلا إن أوقع في لبس، إن أوقع الفتح في لبس فهنا لا يجوز الفتح، بل تبقى الحركة على ما هي عليه، والألف تقلب حرفا من جنس الحركة المتقدمة كما تقدم. قال وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس. فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد وغلام زيداء، هل يوقع في لبس؟ هذا ما يوقع في لبس، فهنا تقلب الكسرة فتحة، الأصل وغلام زيد، تقلب الكسرة فتحة لأجل ألف الندبة، وتبقي ألف الندبة على صورتها لعدم اللبس. قال في ما لا فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد وغلام زيداء، وفي زيد وزيداء، لأنه ما يوقع في لبس، فتبدل الضمة وزيد الأصل، تبدلها فتحة لأجل ألف الندبة، لا تغير الألف، تبقي الألف على صورتها. قالوا مثال ما يوقع فتحه في لبس وغلامه، وغلامه لأنه أتى بها سكت، هذا جائز، وغلامك، ويجوز حذف الهاء وتقول وغلامك من غير هاء السكت، وغلامك، وأصله وغلامك بكسر الكاف وغلامه بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء كما قال الناظم، وبعد الضمة واوا، لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت وغلامكاه وغلامها لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة، هذا واضح بالنسبة للأول وغلامكاه، لو قلت هكذا وأنت تريد الإضافة إلى ضمير المخاطبة لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب في الثاني وغلامها، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، لو قال الغائب هنا أحسن، التبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، يقدم هنا الغائب، وهنا قدم إيش المخاطبة، جيد، وهنا يقدم ضمير الغائب لأنه غلامه، الأصل غلامه مضاف إلى ضمير الغائب، فيقول لو صنعت وغلامه لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب الذي أنت تريده بالمندوب المضاف إلى ضمير إيش الغائب الذي أنت لا تريده، واضح هذا؟ في عندك لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب، هذا أقرب، هذا أقرب. قال رحمه الله كما قدم في الأول، قال لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطب بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، هكذا يكون. وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره، أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء، إن كان الفتح موقعا في لبس نحو غلامه، هذا التكرار لما تقدم، وغلامكيه، وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف الندبة نحو زيدا وغلام زيدا وغلام زيدا، نعم إذا لم يكن في الفتح لبس فإنك هنا تفتح آخر الاسم لأجل ألف الندبة وزيد هذا مندوب، إذا أردت ندبته أغسط، إذا أردت الإتيان بألف الندبة ماذا تصنع؟ تفتح، تحذف الضمة وتأتي بإيش؟ بفتحة بدلا منها لأجل مناسبة الألف، فتقول وزيدا، فهنا الفتح هل يوقع في لبس؟ ما يوقع في لبس. وكذلك أحسن من هذا في نحو الرقاشي الذي هو الآن مكسور، إذا ندبناه وأتينا بالألف هل نبقي الكسر على ما هي عليه ونغير صورة الألف إلى ياء لأجل مجانسة الحركة المتقدمة؟ لا، لأنه ما فيه لبس، فهنا في حال ذي الحالة نبدل الكسرة فتحة ونبقي الألف على صورتها فنقول وارغ شاء، واضح. والكوفيون يجوزون مع ما سمعت أن تبقي الكسر على ما هي عليه وتغير صورة الألف من جنس ما قبلها فتقول وارغ شيء، هذا جائز عندهم. قال رحمه الله أظنينا هنا لأنه نعم أحسنت، المضاف لضمير المخاطب لا يجوز نداء فيما تقدم، هذا يجوز في النداء أيضا، هذا يستثنى من قوله وجعل ما للمنادى. نعم أحسنت، هذا يستثنى ذاك، هناك في المنادى ما يجوز نداء المضاف لضمير المخاطب، وفي الندبة يجوز، لأن بعضهم يستدل بهذا على أن الندبة أصلا ليس من باب النداء، وإنما هي نداء في الصورة، نداء في الصورة، لأن المنادى ليس مطلوب إقباله، وإنما تفجع عليه أو توجع منه، فهو ليس المنادى حقيقة، وإنما منادى في الصورة فقط. فلذلك قالوا جاز هنا أن تنادي ما أضيف إلى ضمير المخاطب، فتقول وغلامك أو وغلامك، وهناك في النداء الذي هو نداء حقيقة لفظا ومعنى لا يجوز أن تجمع بينهما، لأنك لا تجمع الاسم خطابين، وهنا جاز وهناك لم يجز. قالوا فهذا يدل على أن المندوب ليس بمنادى حقيقة وإنما منادى في الصورة، لا بأس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أتوب إليك.